يسأل أبو يحيى يقول: رجل حلف على ابنه قال علي الطلاق بالثلاثة، أنت مش هتاخده هذا الشيء، وهو عايز يأخذ هذا الشيء، فهل يعتبر الحلفان طلاق؟ وما كفارة ذلك أحسن الله إليه؟ أولا لا ينبغي الحلف الطلاق، والحلف الطلاق إما محرم أو مكروه، ومن من قال مباح، لكن الأظهر هو أن الحلف منهي عنه، والإنسان عليه أن يحلف بالله سبحانه وتعالى، أن يحلف بالله سبحانه وتعالى، ولا يلجأ ولا يجعل حلف الطلاق هو السبيل إلى تحقيق مآله ومقاصده، هذا لا يحسن ولا. لكن ما دام أنه وقع فأقول إنه إن كان حلف على هذا الشيء وأنه لا يأخذ هذا الشيء، وأراد بذلك منعه منه، منعه من هذا الشيء، من أخذ هذا الشيء، أو أراد إلزامه بهذا الشيء، فهذا حكم حكم له، خاصة إذا كان عند الخصومة، إذا كان عند الخصومة يعني لم يرد التعليق، وهذا يختلف في الحقيقة. وفي العادة أنه إذا حصل خصام ونزاع وحلف بالطلاق على هذا الشيء في تحصيله، مثل ما يحلف الإنسان به على أن يأكل طعامه وأن يشرب شرب نحو ذلك، فيريد بذلك إلزامه أو يريد بذلك منع. واليمين ما دل على حث أو منع أو تصديق أو تكذيب، أما إذا كان نوى بذلك التعليق فالطلاق واقع عند عامة العلم. أما إذا كان يريد ذلك الحلف كما هو الظاهر من حال السؤال المنعف والأعمال البنيات مثل هذا، فهذا حكم حكم كفارة يمين على القول المختار. وإن كان جمهور أهل العلم لا يفرقون بالطلاق المعلق ولا الطلاق الذي يحلف عليه، والأقرب الصواب هو أن يكون حكمه أن حكمه حكم اليمين، وعلى هذا يكون في كفارة يمين طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن لم يجد هذه الأشياء فإنه يصوم 3 أيام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.